قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، والصلاة والسلام على نبي الهدى وآله وصحبه ومن اهتدى، وبعد. مرحبا بكم ومربحا في هذه الليلة المباركة، وهي مباركة لأنها متعلقة بكتاب الله عز وجل، ومعنا شيخ مبارك فيه بركة على المسلمين، نسأله سبحانه أن يمد في عمره ويبارك في علمه، فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله. مرحبا بك فضيلة الشيخ. مرحبا بك وأهلا وسهلا. لزمت السجع، والسجع إذا جاء من غير تكلف جاز، وإن جاء متكلفا يكره، لأن ابن عباس كان يقول لبعض تلاميذه: وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك الاجتناب، ولكن إن جاء عرضا توافقا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع، توافقا سهلا، فلا بأس بذلك. نعم. الملاحظة الثانية، وإن كانت شهيرة على الألسن، هل ثبتت لديك كلمة الصفات العلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أننا فيها مقلدون لغيرنا، أو أن لغة العرب تحتمل ذلك؟ لخزيمة رحمه الله في كتابه صفات الرب، كتاب التوحيد، استخدم هذا المصطلح في عدة مواضع، واللالكائي كذلك، فعلماء السلف المتقدمون استخدموا هذا المصطلح بعضهم. نعم. نعم. بعضهم. الذين كتبوا التوحيد. نعم. كلمة مرحبا ثبتت عليها عشرات الأدلة. نعم. أما مربحا ما سمعتها إلا من أحد الشيوخ الأفاضل المعاصرين، فقلده فيها قوم، فهل أنت قلتها لغة تحملها لغة العرب، أما أنك قلتها تقليدا للشيخ أو استنانا برسول الله؟ إنما قلتها لأنها حضرت في ذهني الآن فقط، بلا تكلف ولا سجع. بارك الله فيك. ندخل على موضوع. جزاك الله خير. ندخل على موضوع. هكذا دائما يا إخوة نتعلم من شيخنا. تفضل. الله يسترعك. شرفتنا. الله يكبر الشيخ. مرحبا بك وأنا وسهلا. مرحبا الشيخ. مرحبا بالأخ الصالح. والله يجزاك على الله. الله يكبر الشيخ. جزاك الله خير. استكمالا فضيلتكم منهجية الناسخ المنسوخ في كتاب الله عز وجل، وهذا هو لقاؤنا السادس إن شاء الله تعالى على التوالي. فضيلة الشيخ، هناك آيات في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة، منها قول الله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يرى بعض أهل العلم أن هذه الآية نسخت بآيات الإذن بالقتال، وبعضهم يرى أنها نسخت بآيات الأمر بالقتال، فهل هي في الحقيقة نسخت أم بقى حكمها بلا نسخ؟ وهل هناك فرق بين الإذن بالقتال والأمر بالقتال أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأقول وبالله تعالى التوفيق: هناك آيات في كتاب الله مؤقتة، مؤقتة بوقت، يعني افعلوا كذا حتى يأتي أمر الله في كذا، مثل قول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت، حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أو حتى يجعل الله لهن مؤقتة بوقت وقد جعل الله لهن السبيل. آياتنا التي نحن بصددها مطلعها قول الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فقال فريق من العلماء: قد أتى الله بأمره، وهو الأمر بقتالهم، أو أتى الله بأمره وهو الإذن بقتالهم. فإن قلنا حتى يأتي الله بأمره، المراد الأمر، فعل الأمر، فسنقول الآيات الناسخة هي الأمرة بالقتال. إذا قلنا حتى يأتي الله بأمره، أي بتقديره وأمره الذي سيأمر به، أو بأمره بقضائه الشرعي الديني، فسنقول الإذن الناسخ هو أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. لعل سبب النزول في حال ثبوته يوضح شيئا من المجمل في الآية. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على طائفة من اليهود والمسلمين والمشركين عبدة الأوثان، فسلم عليهم، فيجوز إلقاء السلام على مجموعة من أهل الشرك مع أهل الإسلام. فكان مع الرسول عليه السلام بعض أصحابه، فنزل من على الحمار وطفق يدعوهم إلى الإسلام، وكان ذلك قبل غزوة بدر، كان عبد الله بن أبي آنذاك كافرا. فقال لرسول الله: أيها الرجل، إلزم رحلك، ومن أتاك منا علمه ما تريد أن تعلمه، فقد آذاني نتن ريح حمارك. فقال عبد الله بن رواحة: والله لريح حمار رسول الله أفضل منك ريح. فدخلوا في التضارب فيما بينهم، سكنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وانصرف في الحديث، وكان رسول الله يتأول العفو والصفح قدر استطاعته، ما استطاع إلى ذلك سبيل، لأن لم يكن أمر بقتال. فقولوا فاعفوا واصفحوا كانت في بداية مقدم رسول الله المدينة، في بداية مقدم رسول الله المدينة، وكان المسلمون آنذاك لم تكن لهم شوكة، فكانوا مطاردين من أهل مكة، ومطاردين من كفار العرب، وأيضا في المدينة لم تفتح لهم، يعني لم يؤذن لهم في القتال، فهم ضعفاء بين عدة رحايا أو عدة رحى، فكانوا يتأولون العفو قدر الاستطاعة. فقوله تعالى حتى يأتي الله بأمره، قال بعض العلماء: الأمر هو قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي لأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. فبعد أن كان القتال ممنوعا أذن لهم فيه، إذن ليس أمر، إذن ليس أمرا. وبعد ذلك لما قويت شوكة أهل الإسلام، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأولا كان هناك منع، قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، فاعفوا واصفحوا، العفو ترك المؤاخذة، والصفح إزالة أثر الشيء من النفس، اعفوا واصفحوا، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، بعد ذلك أذن الذين يقاتلون، أذن دون أمر، أذن لهم في الانتصار ممن ظلمهم. وبعد ذلك الآية الحاسمة في براءة، وهي قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أو فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. جزاكم الله كل خير. وياك. فضيلة الشيخ، نجد في كتبكم في التفسير والناسخ أيضا المنسوخ تكلمون على مسألة وجوب الاستطاعة لإقامة الجهاد، فاعترض رجل في موضع بأنه ليس هناك ثم أدلة صريحة في مسألة وجوب الاستطاعة للجهاد، وإن كل إنسان يجاهد بما استطاع لعموم ما ورد في بعض الأحاديث، فما رد فضيلتك في دقة في الحديث بعض الشيء؟ هل مرادك بالجهاد القتال بالسيف، أو المراد بالجهاد عموم صور الجهاد؟ لا، القتال بالسيف. القتال بالسيف. إذا القتال بالسيف، أنبه على أمر، أن كثيرا من المستشرقين والمستغربين أوقعوا المسلمين في خطأ شديد وأرادوا تشويه صورة الإسلام لما حصروا الجهاد في القتال بالسيف، فترجموا كلمة الجهاد بترجمة قاصرة ألا وهي استرجل التي هي القتال، لكن نحن في ديننا الجهاد صور متعددة، لكن الرسول والذين أمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فهنا جهاد بالمال قبل النفس. عندنا من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، فهذا جهاد أيضا باللسان. عندنا هجوهم فهو أشد عليهم من رشق النبل، جهاد باللسان. فصور الجهاد تتعدد وهي أوسع من القتال، فقد تكون في موطن الجهاد بالمال هو المقدم، في موطن الجهاد بالنفس هو المقدم، بهما معا هو المقدم، بالكلمة هو المقدم. ألم يقل الله وجاهدهم به جهادا كبيرا؟ جاهدهم بماذا؟ بالسيف أو بالقرآن؟ جاهدهم به جهادا كبيرا. أما الذي يقول نحن نقاتل ولو كنا فرادا، ويستطرد أحدهم يقول أقاتل الصين الشعبية وحدي، لأن الله قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فهذا فهم مخالف لما عليه رسل الله الكرام عموما. بمعنى نوح عليه السلام ما آمن معه إلا قليل، هل أمر بالقتال بالسيف؟ إذا كان سيقاتل بالسيف حكم عليه بالإبادة. انتقل إلى هود، هل قاتل هود بالسيف؟ ما ورد ذلك أنه قاتل بالسيف. هل قاتل صالح بالسيف؟ هل قاتل الخليل إبراهيم؟ الخليل إبراهيم عليه السلام ما ورد أنه قاتل، كان معه فئة قليلة، ما ورد أنه أمر بالقتال بالسيف، ولا تجد أي أمر لإبراهيم بالقتال بالسيف. وانتقل إلى إسحاق، وانتقل إلى يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم. يوسف كان في دولة كافرة، كان في مصر وهي كافرة آنذاك، ما أمر بالقتال بالسيف. فكون شخص يأتي يقول أن أحارب دولة ولو وحدي لأنني أمرت بالقتال بالجهاد، الجهاد معك، ممكن أتكلم كلمة حق في وسط مئات الملايين من الناس، في وسط مئات الملايين من الناس بإذن الله، لكنك تقاتل مئات الملايين، خالفت هدي موسى، خرج منها خائفا يترقب. ما حمل الرسول سيفه في مكة شهيرا له في وجه الكفار ووحيد عليه الصلاة والسلام. فالقائل بهذا القول فقهه فهم الجهاد فهما قاصرا، فهم أن الجهاد القتال. والله قال في كتابه وسأتي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، لكن إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1,000,000، ما ورد ذلك في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة، إلا عموم قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وإلا فقد شرعت لنا التحالفات الحربية مع الكفار حتى نستطيع مجابهة كفار آخرين، وتصالح النبي مع تحالف النبي مع خزاعة ضد مشركي قريش، ما الداعي له أن يتحالف مع كفار؟ ما الداعي له أن يتحالف مع كفار يعبدون الملائكة ضد قريش الوثنيين؟ هؤلاء كفار وهؤلاء كفار، ولكن فقائل هذا الكلام أظنه لو حتى خطبناه باللغة العامية، ولو قلنا لإخواننا جميعا افترض أنني مثلا شخص ضعيف البنية، قابلني ثلاثة عمالقة وأنا ما عندي إلا عصا وكل واحد منهم معه سيف ومسدس، فواحد منهم مر علي ولطمني لطمة، هل العقل إن أنا أصارعهم الثلاثة أو العقل يقتضي أنني أنسحب أفكر في طريقة للانتقام منهم فأذهب أنسحب أرتب أموري أهجم عليهم أتي ببلطجية مثلهم إلى غير ذلك من الترتيبات التي شرعت لنا في ديننا؟ وهنا لفتة وإن كانت بعيدة عن موضوعنا بعض الشيء يا شيخ سيد، في التسابق وفي الجري ترى التقارب في الكفاءات، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سابق بين الخير التي دمرت الخيل التي دمرت من الحفياء إلى مسجد بني زريق، وبين التي لم تدمر من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع إلى الثنيات. فالخيل التي دمرت خيل علفت علفا جيدا، حبست حتى عرقت ونشفت أصبحت قادرة على الجري بسرعة، وخيول أخر يعني ولو نيمة أكل علف عادي وليس لها في لم تتدرب على السبق. فالرسول لما أراد السباق ما سابق بين الخيل التي دمرت والتي لم تدمر، لا الخيل التي دمرت كلها سابق بينها والتي لم تدمر أيضا سابق بينها صلى الله عليه وسلم. فالقائل مثل هذا القول يخفى عليه موضوع الجهاد، انت خرجتنا عن موضوع الناس المنسوف، لكن لا بأس تفضل. لكن هذا يجرنا إلى شيء، هب أننا قلنا أن آيات الجهاد أن آيات كف الأيدي منسوخ، افترض أننا قلنا أن آيات كف الأيدي منسوخ ما فيش مشكلة منسوخة في بعض الأحوال، لكن ومع النسخ لابد من ملاحظة أمور. افترض أننا أمرنا بالقتال لابد من مراعاة أمور، من النظر إلى المصلحة من وراء القتال من عدمها، النظر إلى أعداد المسلمين وقدرات المسلمين، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، اختيار التوقيت المناسب للغزو نعم مراعاة العدد والعدة. ففي أمور كثيرة، يعني افترض أنني أمرت بالقتال وأنا معي 10 من الإخوة وعدونا 1000 شخص، هل نتقدم ونهلك جميعا أم حكم علينا بالإبادة إذا واجهنا دولة، أو أننا نتريث ولنا في ذلك نصوص عامة فضلا عن النصوص الخاصة بارك الله فيك أخي أبو الشيخ. وخالد في مؤتة عاد رضي الله تعالى عنه، والنبي تترس بالخندق عليه الصلاة والسلام. جزاك الله كل خير. أنا قلت موسى في كل الأحوال، موسى مع فرعون لم يقاتل، موسى لم يقاتل مع فرعون أبدا، ما قاتل موسى لم يقاتل ضد فرعون أبدا، إنما موسى عليه السلام بعد أن أهلك الله فرعون ومن معه وقويت شوكته مع شوكة بني إسرائيل وأورثه الله الأرض التي بارك فيها للعالمين، أورثه الأرض وأصبح له جيش وقدرة وبنو إسرائيل معه، حينئذ بدأت الأوامر تأتي لموسى ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم، لكن مع فرعون ما ورد أبدا لذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، بل أن الله قال لموسى عليه السلام وأوحينا إلى موسى وأخيه، قال الله تعالى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، ما أمره بالمواجهة. تفضل. أنت ذكرت رسول الله يوم بدر، كم كان عدد الرسول المشركون؟ الثلث تقريبا. وكان الأمر بمنازلة الواحد المسلم لعشرة من الكفار. يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فكان الواحد مأمور بمنازلة العشرة. وبعدين ما كان النبي خرج لقتال أصلا، ما خرج النبي لقتال، بل الله قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فضيلة الشيخ، موضع آخر في سورة البقرة يقول الله تعالى، أرجو أن تكون مسألة تدرج الأوامر بالقتال اتضحت. أولا كف الأيدي بمكة ومقدم النبي المدينة، ثانيا الإذن بالقتال دون أمر، ثالثا الأمر بالقتال مع مراعاة المصالح والمفاسد، الأمر بالقتال في 4 مواطن، أو كما يقول علماء وهذا لازم بيانه، إن آية السيف 4 آيات، سيف على المشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، سيف على أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله والرسول ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أمر بقتال الفئة الباغية فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، أمر بجهاد المنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ولم يكن جهاد المنافقين بالسيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهي إحدى الأدلة على أن الجهاد تتعدد صوره. فهذا يراعى مع ما ذكر أن هناك آيات تأمرنا بالتريث بعد نزول آية السيف حتى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، عندنا والله لا يحب الفساد، عندنا نصوص عامة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نصوص متعددة في الباب، وإن كان خير. هناك ضوء يلقى حوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن شاء الله. جزاكم الله كل خير. فضيلة الشيخ يقول الله تعالى في سورة البقرة، طيب أولا شيخ سيد، هل لي أحد سؤال فيما يتعلق ماشي. بمسألة التدرج في آيات، التدرج في الأوامر بالقتال؟ نعم. عشان بس في قصة عمر رضي الله عنه لما أسلم وقام وأظهر إسلامه وضربهم وضربوه حتى يعني يقول عمر لما أظهر إسلامه ضربهم وضربوه، ما كان عمر يقاتل المقاتلة بالسيف أو يهجم هجوما بالسيف؟ لا يعني هل تقف ويضربونك وأنت لا تدافع عن نفسك؟ دافع قد استطاع، لكن ليس تشريعا عاما، أننا اختلف المقامات تختلف يعني. تفضل. يقول الله تعالى في سورة البقرة ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يرى بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، ويرى بعض علماء آخرون إلى أن الآية غير منسوخة ويمكن توجيه الآية، فما رأي فضيلتكم في كلا القولين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الآية الأولى هي قول الله تعالى فإنما تولوا ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، ولا الأخرى فولي وجهك شطر المسجد الحرام أمر. فمن العلماء من قال إن الجمع ممكن، إن الجمع ممكن، ولا يصار إلى النسخ إلا عند عدم استطاعة الجمع، لأن جمع إبطال حكم. فقال فريق من أهل العلم الآية محكمة ليست بمنسوخة، ومعناها فإنما تولوا إذا كنتم مسافرين تصلون على الرواحل فثم وجه الله، قال فريق فثم قبلة الله، يعني في السفر صل كيف شئت في السفر. وأورده حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، حيثما توجهت به راحلته. فمن العلماء من قال هذه الآية في صلاة النافلة على الراحلة، ومنهم من قال قولا آخر إنها في صلاة الخوف، فإن الشخص في صلاة الخوف إذا استطاع في صلاة الخوف سنواجه العدو، يعني لا أصلي، افترض أن العدو أمامي والقبلة خلفي، هل أوجه وجهي للقبلة أو أوجه وجهي قبالة العدو؟ أوجه الوجه قبالة العدو، فسأكون مستدبرا القبلة. فمن العلماء من نزلها أيضا على صلاة الخوف، فمن العلماء من قال الآية باقية ولكنها منزلة على حالات مخصوصة لا تستطاع فيها الصلاة إلى الكعبة. فهذا قول، والقول الآخر بالنسخ، والاتجاه إلى عدم النسخ أولى من القول بالنسخ، لأنك ستبطل مفعول الآية بقولك بالنسخ، فالله أعلم. لكن قولان موجودان. ضر الشيخ لنا استفسار، الإمام الألوسي في التفسير لما تعرض لهذه الآية نحى منحى أن الآية إنما تتكلم عمن أراد ذكر الله تعالى أو أراد الصلاة في جميع الأرض، واستدل بدليلين. واستدل بدليلين بالآية التي قبلها، التي قبلها تقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فقال إن الآيات دي بتتكلم على إن قد يمنع الشخص من أداء الصلاة في المسجد، فحينئذ يصلي في أي موضع من جميع الأرض. واستدل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فهل هذا المفهوم صحيح؟ أراه بعيدا، لأن الحديث ليس عن الأرض، ليس عن الموطن، إنما عن الوجهة. نعم، أينما تولوا فثم وجه الله. نعم، يعني لم تكن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص أمتي عن الأمم السابقة أنه سواء كانوا يصلون في البيع والكنائس، بينما نحن المسلمين نصلي في أي موضع في بلى الأرض. بلى، لكن الحديث في الآية مأخوذ من نصوص أخر. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. جزاك الله كل خير. طيب، سدد الله خطاك يا شيخ. الله يبارك فيك. قلت شيخ نعم، هل علم التاريخ بين الآية الأولى السياق؟ هل علم التاريخ في الآية بين لله المشرق والمغرب؟ السياق بس. نعم، صلى النبي عليه السلام، سيأتي الحديث عنها. بعض العلماء شخر بين المشرق والمغرب قبلة، ترى بعض الفقهاء بين المشرق والمغرب قبلة. كنا بصدد تحريري اليوم مع إخوانك أنه الصواب فيه الوقف على ابن عمر، الصواب فيه الوقف على ابن عمر، هكذا أخره. ورد مرفوعا لكن أسانيد المرفوع ضعيف، ولكن بين المشرق والمغرب قبلة فيما يتعلق به المدينة، وهذا من الأحاديث التي قيل فيها أنها موجهة لأهل بلدة معينة دون سائر البلاد. يعني ممكن أنت في دميرة مثلا ما بين المشرق والمغرب لك ليس قبلة، ستجد نفسك وجهت إلى بلدة أخرى، لكن أهل المدينة إذا اتجهوا إلى ناحية مكة فما بين المشرق والمغرب قبلة، يجعل المشرق عن يمينه والمغرب عن شماله وينظر يجد مكة. فيها تقريبية لكن نستفيد منها شيء، يعني من ناحية التحقق من أمور القبلة، أن الأمور عند الصحابة كانت ليست بالدقة يعني ما كانش عندهم مثلا 360 درجة أو 180 درجة وأنا منحرف درجة أو نصف درجة، لكن مسألة تقريبية لأن الأمة كانت أمية. وهنا نستفيد من قول النبي إن أمة أمية، استفيد استفادات كثيرة جدا في أبواب يعني تحتاج هذه الآية أو هذا الحديث إن أمة أمية إلى بيان فوائده وانعكاساته على أمور كثيرة كاتجاه القبلة. أنا لست بمطالب بالدقة بواحد من 10% أو واحد من 180، أمور كانت تقريبية، ما عندهم بوصلة ولا يعرفون هذه الدرجات، الأدوية الكحولية دواء زي كده كحولي أو في نسبة كحول، في نسبة من الكحول. أنا ما أمرت أن أنا أحلل، أنا أمرت أن أنا أشرب. إن كان كثيرا كثير ويسكر فقليله حرام، إن شربت لما تنفخت في ولم أسكر ليس بحرام. ما أمرت أن أنا أحلل كم النسبة المئوية في ولا الصحابة يعرفون هذه النسبة المئوية. إنما النبي سئل عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع حرام هو، فسأل النبي سؤالا أو مسكر هو، فأجابوه قال إن الله كل مسكر حرام. ما أمر بالتحليل ولا أمرنا بالدقة المتناهية. الأذان نفس قصة الأذان، أذان الفجر ما يقول لك مثلا 5:41 دقيقة، الأمر أيسر من هذا. كان يخرجون هل ظهر البياض الخيط الأبيض من الأسود، واحد يقول ظهر، أذن الثاني يقول انتظر انتظر انتظر حتى ينفجر الفجر، انتظر حتى ينتشر الفجر. فكان هناك تفاوتات، الشمس هل في وسط السماء ولا انحرفت سنة، ما كان عندهم الدقة المتناهية التي نتحراها في أزمنة العشاء. سقط الشفق الأحمر أم هو باقي، كانت مسائل تقريبية. فحديث إن أمة أمية له فوائده العظيمة في وانعكاساته على كثير من أعمالنا. جزاك الله خير. جميل الشيخ. الله يكرمك. لما الرجل صلى مع النبي قال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله قبل مكة فداروا كما هم قبل المدينة. أحسنت. لمن قالوا بالنسخ، هل هذه يعني من الأدلة التي قالوا فيها أن النسخ يكون بخبر واحد؟ ده ستأتي قادما. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى في سورة البقرة أيضا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآيات. نعم. فضيلة الشيخ، أولا أين النص المنسوخ؟ ثانيا، هل كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس عن اجتهاد من أم بوحي من السماء؟ هناك رابعا وخامسا، لكن رفقا من فضيلتكم يعني. جزاك الله خيرا على رفقك. الله كيف. الله يبارك فيك. ما كان الرفق في شيء إلا زانة. أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فلم تكن هناك آية صريحة يؤمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالتوجه قبل بيت المقدس. لم يقل الله يا أيها الذين آمنوا توجهوا إلى بيت المقدس، لكنه شيء رأى النبي أهل صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب عليه فوجه وجهته قبل بيت المقدس. أقره الله على هذا الصنيع، أقره الله على هذا الصنيع 16 شهرا وهو متجه إلى بيت المقدس. ولو كانت صلاته باطلة لنهاه الله. فالرسول كان في صلاته، عفواً، كان في دعائه ينظر إلى السماء يسأل ربه أن يوجهه إلى الكعبة. لماذا كان يسأل ربه أن يوجهه إلى الكعبة؟ اليهود لذلك عدة أسباب. اليهود كانوا يقولون هذا الرجل يدعي مخالفتنا ويتجه لقبلتنا، يوشك أن يتبع ديننا، يوشك أن يتبع ديننا. فكون الرسول لم يتوجه من تلقاء نفسه إلى الكعبة دل على أن الله ألزمه بذلك، لأنه كان يدعو ربه. لو كان الرسول مختارا أن يتوجه كيف يشاء ما وجهه قبل في السماء. قد نرى تقلب وجهك، ما قلب وجهه في السماء عليه الصلاة والسلام، ما قلب وجهه في السماء، ولكان قد اتجه دون أن تنزل آية إلى الحرم. فمعنى اتجاه الرسول في صلاته إلى القبلة أنه كان بوحي غير متلو فهم من السياق، لأن الله قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فيبدو أنه كان عن اجتهاد أقره الله عليه بل وألزمه الله به إلى أن نزل الأمر بتحويل القبلة. قال بعض العلماء هذه أول آية نسخت في القرآن، أول آية نسخت في القرآن هي آية تحويل، هي مسألة، لا نقول آية لأنه لم تكن هناك آية منصوص كنص، إنما أول ما نسخ هو التوجه إلى البيت المقدس. فلما ذهب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قباء، كانوا يصلون بقباء قبل بيت المقدس أيضا 16 شهرا، حتى أتاهم آت وهم ركوع أشهد أني رأيت النبي يوجه وجهه قبل الكعبة، فاستداروا في ركوعهم قبل الكعبة، تحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة. فهذا صنيعهم، كما أشار أخوكم عمرو استدل به على العمل بخبر الواحد، لأن أتاهم آت فتحولوا في صلاتهم إلى الكعبة. نعم. أحسنت يا شيخ محمد فاروق، قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها دليل على أن الذي جعلها هو الله، لكن هل هناك لفظ منطوق بذلك؟ ما في إلا هذا القدر، فالذي جعله يتوجه إلى الكعبة هو رب العالمين. أحسن الله إليك ونور الله عليك. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، فالذي جعلها هو الله. إلا نعم التي كانوا عليها من قول السفهاء ليست بواضحة في أن الله هو الذي ما جعلنا. فضيلة الشيخ، هجرة النبي في مكة إلى الكعبة زمن الفترة المكية كلها، صلاة النبي إلى الكعبة في الفترة المكية، هل وجدت أنه كان يصلي إلى الكعبة صريحا؟ من لا ندفع الصريح بال يصلي عند الكعبة الوارد، يصلي عند الكعبة، لكن أين وجهه؟ محتملة. نعم. فضيلة الشيخ، في خلال سياق الآيات التحويل القبلة وجدنا أن الله عز وجل كرر لنا هذا الموضع وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فهل هذا التكرر له فائدة؟ تكرر قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة تكرار للتأكيد، هذا أظهر الأقوال فيها، أنه كرر لتأكيد الاتجاه إلى الكعبة في عدة مواطن. ومن العلماء من يلتمس تأويلات أخرى، يقول الأولى لعموم الناس والثانية لأهل مكة، لأنك نحن الآن في مصر نتجه بأبصارنا إلى مكة، نتجه في صلاتنا إلى مكة، لكن أهل مكة أنفسهم يتجهوا إلى عين الكعبة. فضيلة الشيخ، في نفس سياق آية التحويل القبلة، الله عز وجل قال وما يقول الله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، هذه اللفظة إلا لنعلم تكررت في عدة صور من كتاب الله، فما معنى من العلم أنه ليست من النسخ والمنسوخ، حتى يعني هي من علم التفسير، ليست من علم الناسخ والمنسوخ، لكن لما يقول علما ينبني عليه الثواب والعقاب. نعم، جزاك الله كل خير. إلا لنرى إلا لنرى إلا نستخرج ما به ينبني عليه الثواب والعقاب يعني ولا فالله يعلم. نعم يعني نعلم بمعنى يرى، هذا وجه يعني علما نصيغها كما صاغها العلماء، علما ينبني عليه الثواب والعقاب. جزاك الله الله يكرمك. ولا ظننا بالله أنه يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، ظننا بالله كذا، الذي يظن بالله غير ذلك قاصر في ظنه بالله. طبعا فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى في موضع آخر في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. أظن هذه تحتاج إلى وقت، فقد ضاق الوقت في إخوانك، فلو لو ختمت. نعم طيب طيب ستأتي بتفصيلها إن شاء الله. بهذا القدر نجتزئ في لقائنا اليوم، ونسأله سبحانه في هذه الليلة المباركة، نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسعدنا شرفنا بهذه الليلة بفضيلة الشيخ العلامة صفد عبد حمزة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لأخي فضيل الشيخ سيد بيومي حفظه الله تعالى، وهو من أهل العلم وأهل الفضل من الفيوم، وقد تواضع أيضا فله مصنف في الجهاد وأحكامه، والحمد لله صار فيه على نهج أهل السنة والجماعة في جملته. نسأل الله أن ينفعه به في دنياه وآخرته، وأن ينفعنا وإياكم بكتابه وسنة رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله وما أنا من المشركين.